بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهدين ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. وجاءت هذه الآيات بعد هذا البيان من الله تعالى لنفسية المطفف. هذا المطفف ربنا سبحانه وتعالى حكى لنا عن نفسيته في أنه عنده جور وعنده ظلم، ليس عنده عدل ولا إنصاف، ليس عنده عدل ولا إنصاف، ولكن هذا التطفيف دلالة على نفسية هذا المطفف المريضة، وأيضا أنه جائر وظالم لنفسه ولغيره. فبدأت الآيات بهذا الوعيد: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يبقى ده بيان لنفسية هذا المطفف وأنها نفسية مريضة. ماذا يحمل في داخله؟ يحمل الجور والظلم، ليس عنده عدل ولا إنصاف. ونظرة هذا المطفف دوما إلى الدنيا، نظرة هذا المطفف إلى الدنيا، وكأنه يزد في أمر الآخرة. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذا السلوك دلالة على إنكار هذا أو على عدم إيمان هذا المطفف بيوم الدين، وكذلك غياب هذا المشهد في وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى ليحاسبه ويجازيه على أعماله. هو لم ينظر، غفل عن ذلك تماما، فكان منه الغش والتدليس والتطفيف إلى غير ذلك من المخالفات، وكأن الحاجز بين الإنسان وبين السلوك الخاطئ هو صحة الإيمان بالله واليوم الآخر، صحة الإيمان بالله واليوم الآخر. لذلك ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ يبقى لو كان الإيمان بالبعث يبقى غرس في نفسه وفي قلبه لاستقام على أمر رب سبحانه وتعالى، لكن يا ترى لماذا كان منه التطفيف؟ يبقى دي نفسية مريضة، هذه نفسية من الداخل تحمل الجور والظلم، ليس عندها عدل ولا إنصاف. وغاب عنه ذلك المشهد في وقوفه بين يدي الملك الديان يحاسبه ويجازيه على أعماله. لذلك بينا أنه لابد من تقوية هذا الجانب وتصحيح هذا التصور بالنسبة للآخرة، ولابد أن يطمئن الإنسان إلى نفسه أنه قد غرس في نفسه فعلا الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، ويستصحب ذلك في كل جوانب حياته وفي كل اللحظات. قلنا لماذا؟ لأن ده بمثابة الحاجز بين الإنسان وبين مواقعة الخطأ أو الإثم أو العدوان. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. ثم تأتي الآيات تحكي لنا عن يوم البعث وكيف أن الناس ينقسمون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. بدأت الآيات: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. دايما نجد أن البداية في الكلام بيكون عن أهل النار. لماذا؟ قلنا لأن جميع الخلق بلا استثناء لابد أن يردوا على النار، وإن منكم إلا واردوا وكان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا. يبقى كلنا على يقين أنه لابد من الورود على النار. لكن الإنسان في شك هل حيكتب له النجاة أم لا. نقول حتى أهل الجنة حتى الرسل حتى الأنبياء يبقى يمرون على ذا، ومن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فعلى ذلك يبقى الإنسان على يقينه سيمر على النار، لكن يا ترى حنجوز هذا الصراط أم لا، حننجو أم لا، يبقى على ذلك الإنسان يعمل ويجد ويجتهد حتى يكتب له النجاة. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. يبقى كتاب الفجار يبقى من الكفار والمنافقين والفاسقين، يبقى كل من انحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى، يبقى هذا مؤمن وهذا فاجر. يبقى الفاجر ده يبقى الظالم الفاسق المنافق الكافر، كل هؤلاء يعني يدرجون تحت هذا التوصيف. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين. قالوا أن سجين هو أسفل الأرض السابعة، وهما هو الفجار والكفار، وهما هو الفجار والكفار. وما أدراك ما سجين، يبقى الآيات دايما بتتكلم مهما يتصور ويتخيل الإنسان، يبقى مهما تكون هذه الصورة التي تتصورها الإنسان، لا الأمر أبعد من ذلك، الأمر أبعد من ذلك. يبقى كما نقول مهما يتخيل الإنسان من نعيم الجنة، نقول لا، لا تصل إلى ذلك لا بخيالك ولا أساسا بتصورك. لماذا؟ لأن الله تعالى كما قال لنا، كما يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى مهما أنا يعني أسرح بخيالي، يبقى لأبعد الأمور لا تصل أبدا إلى وصف ذلك النعيم الذي أعده ربنا سبحانه وتعالى لعباده الصالحين. وكذلك مهما يصل الإنسان بخياله أو تصوره لا يقوى أبدا على أن يتصور مدى ذلك العذاب الذي أعده ربنا سبحانه وتعالى للمخالفين المجرمين الذين انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى. كتاب مرقوم، هذا كتاب يشمل كل ما فعلوا من أعمالهم السيئة والخبيثة. ويل يومئذ للمكذبين، وعيد شديد وتهديد لهذا المكذب الذي يكذب بيوم الدين، الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. هتجد اللي هو بيكذب بيوم الدين كما ذكرنا قبل ذلك، هو لا يفرق بين الحلال والحرام، لا يفرق بين الحق والباطل، لأنه بيستبعد وقوع الساعة، بيستبعد أن يكون هناك بعث، وبالتالي على ذلك ويرى أنه ليس هناك حياة بعد الحياة الدنيوية. يعني وبالتالي ده منهج هؤلاء، يعني هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. يبقى على ذلك الموت الحياة دي أمور طبيعية عندهم، وبالتالي لكن له ليس هناك حياة بعد الحياة الدنيوية، هذا في ظني. فبالتالي هيفرق بين الحلال والحرام ازاي؟ لا يفرق. طب هيفرق بين الحق والباطل؟ لا يفرق. لماذا يفرق؟ المؤمن بيفرق بين الحلال والحرام لماذا؟ لانه يعلم انه عم قريب سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويساله، فربنا سبحانه وتعالى هيحاسب العباد على انحرافه، فعلى ذلك ويخشى ربه سبحانه وتعالى فبيستقيم على امره ويبتعد عن المعاصي والمخالفات. لكن حنجد ان الفاجر او الكافر لا يميز، طالما انه لا يؤمن بيوم الدين يبقى لا يفرق بين اختي وبين زوجتي، يعني بين هذا حلال وهذا حرام لا يفرق، يعني لا يفرق ان يضع هذه البذره في حلال او في حرام. لماذا؟ انه المانع من ذلك هو رؤيه الانسان ليوم الدين. يا ترى ايه اللي ما يخليش الانسان يتجرع على فعل معصيه؟ يبقى الإيمان بيوم الدين ده أكبر رادع، أكبر رادع وحاجز الإنسان أن يقع في المخالفات. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وإن يومئذ المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، يبقى يكذب بيوم الحساب، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. يبقى نرجع كده إلى حال هذا الإنسان مكذب بيوم الدين، يبقى هتجد أنه هو يعني معتد لا محالة، ما عندوش حدود يقف عندها، ليس عنده حدود، كما بينا لا يفرق بين الحرام والحلال. لماذا يفرق؟ يعني ماذا يفرق؟ يبقى على ذلك ويسعى لشهواته وملذاته دون النظر هذا حلال أو هذا حرام، هذا سبيل مشروع هذا سبيل المشروع. ده المؤمن الذي يميز بين ذلك. لماذا؟ لأنه يعلم أنه يوم القيامة سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يحاسبه ويجازيه على أعماله، ويؤمن أن هناك ميزان ينصب يوم القيامة، لو كفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات، ويعلم يقينا أنه لو ثقلت كفة الحسنات يبقى كان يساق به إلى الجنة، وإن خفت بقى هذا الميزان ورجحت كفة السيئات على الحسنات يعلم أنه سيساق به إلى النار. فهو يحذر من ذلك، يحذر من هذا المؤمن لأنه يؤمن بيوم الحساب. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، يبقى السبب اللي هو بيتعدى على هذه المحارم ايه السبب؟ لانه لا يميز ولا يفرق، لانه ليس هناك بعث في ظني في اعتقادي بعد هذه الحياة. اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير اولئك، كيف بينظر بقى لهذه الرسالات التي انزلها الله عز وجل على رسله؟ وهذه الرسالات ما كانت الا لهداية الخلق، يعني الرسالة لماذا انزل الله عز وجل الرسالة ولماذا أرسل الرسل؟ يبقى لهداية الخلق إلى طريق ربهم المستقيم، حتى يحذروا أن يقعوا في المعصية والمخالفة حتى لا يعذبوا يوم الدين. فيبقى كانت هذه الكتب من أجل سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، من أجل هداية الإنسان في الدنيا حتى يسلك هذا الطريق الموصل إلى الجنة. يبقى هذه الكتب نزلت من أجل سعادة الإنسان، ليس لشقائه، أجل هداية الإنسان ليس لإضلاله. فلكن هذا لا يؤمن، وبالتالي كيف ينظر لهذه الكتب؟ يبقى عندها إذا تطلع عليه آياتنا قال أساطير الأولين، لكن هو في حقيقة الأمر كما قالوا، كما بين ربنا سبحانه وتعالى، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، لكن ده من باب العناد والتعنت والكبر على قبول ذلك الحق، لأن أكبر مانع يعني بيمنع الإنسان من قبول الحق هو الكبر. لذلك ينبغي الإنسان أن يفتش في حنايا القلب، أن يكون هناك ذرة من كبر تمنع الإنسان من أن يسلك الطريق المستقيم، أو تمنع الإنسان من اتباع ذلك الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يعني إزاي بينظر بقى للكتب دهية؟ قال أن دي يعني تأليف من قصص السابقين، وده حال الكافر. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ده حالهم كده، طبعا هو يعني لا يؤمن بهذا الأمر، وبالتالي يرد هذه الكتب ويقول أنها أساطير أولين، تأليف من قصص يعني سابقة. ده نظرة هؤلاء إلى كتب ربه سبحانه وتعالى التي أنزلها على رسله لهداية الخلق ولسعادة الخلق. وقال الذين كفروا الذين أمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وقال الذين كفروا هذا إلا إفك افتراه وأعانوا عليه قوم آخر فقد جاءوا ظلما وظورا. وقال أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلة. ده حالهم، يعني هذا حالهم. وإحنا مرت علينا الآيات، ومنهم يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهون وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. لكن في الحقيقة يعني يغمى عليهم الأمر ده كنتيجة للطبع على قلوبهم، ليس عندهم فهم، ليس عندهم عقل، ليس عندهم بصيرة. حتى لو كان يعني عنده بصر حاد لكنه ليس عنده بصيرة، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أنت يعني الإنسان ممكن يتعجب، يعني الكلام واضح جدا والكلام بين، ما يحتاجش إلى زيادة بيان، ولكن هو لم يؤمن. يا ترى لماذا؟ إلا حجزوا عن الإيمان. ما الذي حجزوا عن الإيمان؟ عين الآيات يعني كلها دل على صدق ما جاء به الرسول، لأن الرسول لما حيرسل إلى قومه معه من الآيات ما يستدل بها على صدقه، يعني معه الآيات التي تدل على صدق هذا الرسول. مش كل من يدعي الرسول أنه رسول أو نبي حيتبع إلا إن كان معه الأدلة والبراهين على أنه فعلا رسول مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى. فمعه من الآيات التي تدل على صدق وأنه مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء يعني لماذا لم يقبلوا الحق؟ وكيف رفضوا هذا الحق مع بيان ووضوحه. هو الأشكل عليهم؟ لا، ليس في إشكال، ده واضح وجلي. لكن يا ترى لماذا؟ أقول لأن الله عز وجل كما قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يبقى لماذا هم حرموا من الفهم وحرموا أساسا من رؤية الحق؟ حرموا، كيف حرموا؟ لأن الله عز وجل جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوا ذلك الأمر، وفي أذانهم وقرا. يبقى هم أساسا حال حال الأصم. الأصم لا يسمع حتى لو نديت عليه بصوت عالي، هو لا يسمع. هؤلاء أيضا لا يسمعون لذلك الحق، منعوا وحرموا أن ينتفعوا بهذه الحواس حتى يرشدوا إلى طريق ربهم المستقيم. يبقى وإنه يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي أذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. يعني آيات واضحة ومع ذلك لا يؤمنون، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. إحنا دايما بنؤكد على ما قرأناه في بداية سورة البقرة، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. يبقى على ذلك لم ينتفعوا بهذه الحواس، وبالتالي لا سبيل أن يدخل هذا الإيمان إلى قلوبهم. كل ذلك بسبب ما اكتسبوه من آثام ومخالفات. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يبقى الآية دي بتدل أن عمل الإنسان له أثر على قلبه، عمل الإنسان له أثر على قلبه. إن كانت بقى معاصي مخالفات بينكت نكت سوداء في هذا القلب حتى يحول إلى ران، وبالتالي يختم على قلبي فلا يفقه مع أنه بيسمع. احنا قبل ذلك ذكرنا الآية التي في سورة محمد، ومنه من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى. ونفس المجلس هو طائفة كده ترقى في سلم العبودية والإيمان وطائفة تبتعد. يا ترى يعني الجميع سمع من معلم واحد وكلام واحد، يعني جمل واحدة نصوص واحدة، ولكن شتان بين الفريقين. ده ازداد رقي في سلم العبودية والإيمان، ازداد هدى وإيمان، والآخر ازداد بعدا. يا ترى لماذا هذه الطائفة طبع الله عز وجل على قلوبهم؟ لماذا طبع الله عز وجل على قلوبهم؟ بما كسبت أيديهم، بما كسبت أيديهم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يبقى عمل الإنسان له أثر على قلبه. احنا بنؤكد ونذكر بما قال ابن عباس رضي الله عنه، الطاعة لها أثر، الأثر على وجه الإنسان، وأثر على قلبي، وأثر على بدني، وأثر على رزقي، وأثر على علاقتي بالناس. والمعصية كذلك، نفس المعصية كذلك لها أثر على الوجه، وأثر على القلب، وأثر على البدن، وأثر على الرزق، وأثر على علاقة هذا الإنسان بالخلق. يبقى الطاعة يبقى بيرقى بها الإنسان، هيبقى فيه ضياء في الوجه ونور في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة عند الناس. والمعصية عكس ذلك بقى، معصية عكس ذلك. يبقى نقول أدي سواد في الوجه وظلمة في القلب وضعف في البدن وقلة في ضيق في الرزق وكذلك بغض عند الناس. يبقى نقول أدي الطاعة والمعصية. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يبقى الإنسان ما بيعمل الطاعة ينكت في قلب نكتة بيضاء، طب إن فعل المعصية يبقى ينكت بها نكتة سوداء تجتمع حتى تكون الران، حتى يكون غلاف كده، وبالتالي لا يعي ولا يفقه، لا يعي ولا يفقه. فلذلك قلوب العباد على قلبين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلوب العباد على قلبين، قلب كده أبيض مثل الصفا والتاني أسود مربدا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا منكم منكرا. قلوبنا كلنا على قلبين، إما يكون أبيض مثل الصفا كده وبالتالي لا تعلق به معصية، وأما الآخر يبقى أسود، قلب أسود مظلم. يا ترى الظلمة دي جت إزاي؟ نتيجة ما اكتسب من آثام ومخالفات. كل معصية ينكت بها نكتة سوداء في قلب تجتمع بقى فيكون ذلك الران، غلاف كده يمنع ويحجز. يعني كما أن الإنسان هتحجز عنه الرؤية، القلب يحجز عنه رؤية ذلك الحق. يا ترى إيه المانع، إيه الحاجز الحاجز هو بما اكتسب من آثام ومعاصي. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لماذا حيحجب رؤية الرب سبحانه وتعالى؟ كما حجب ذلك القلب عن رؤية الحق فهو يحجب أيضا، يحجب عقوبة لهذا الإنسان يحجب عن رؤية الرب سبحانه وتعالى، لأنه يعني لا نعيم يفوق نعيم المؤمن في نظرهم في إلى ربهم سبحانه وتعالى. ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. هيعينوا بقى يعني، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، وبالتالي ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، أصبح حقائق. عندها كانت الأمنية التي يتمنونها لو ردوا مرة ثانية إلى الدنيا، لو ردوا مرة ثانية إلى الدنيا هم يسترقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. الكلام ده إمتى؟ يعني في وقت لا ينفع فيه الندم والحسرة، فات الأوان، فات الأوان. عند ذلك لما يعينوا ويعني يشاهدون هذه الحقائق، يعني هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ثم تأتي الصورة الأخرى المقابلة لهذه الصورة، صورة مشرقة لهؤلاء الذين آمنوا ثم استقاموا على أمر ربهم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. يبقى هذا الكتاب يبقى فيه هذه الأعمال الطيبة التي عملوها في الدنيا يشهد المقربون من الملائكة، يعني الملائكة يشهدون يعني هذه الأعمال الطيبة التي أتموها في دنياهم. إن الأبرار لفي نعيم، تحتصف لنا الأبرار ومقام الأبرار. إن الأبرار لفي نعيم، يعني نعيم يعني غير منقطع، يعني لا يحول ولا يزول، نعيم دائم صرمدي. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. يبقى في نعيم دائم، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، يعني مهما نصف لك يعني لا تستطيع أن تصل لا بتصورك ولا بخيالك أبدا إلى هذا النعيم الذي أعده ربنا سبحانه وتعالى لعباده الصالحين. على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. يبقى ده رحيق، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، يختم بالمسك، وفي ذلك فليتنافس. هو ده ميدان التسابق الحقيقي، هذا هو ميدان التسابق. مثل هذا فليعمل العاملون. يبقى الإنسان يبقى عنده وعي وعنده فهم وعنده إدراك، فلمثل هذا فليعمل العاملون. هو ده الأمر الذي يسعى إليه الإنسان لكي يصل. هذا هو ميدان التنافس، في ميدان السباق فيما بيننا، أن يكون المسابقة على الدرجات أو التسابق على الدرجات، المنافسة على الدرجات على ما عند الله سبحانه وتعالى. لأن إحنا لو حنتسابق على الدنيا لو حيزت لك الدنيا بأسرها بحذافيرها، فعلى ذلك لابد أن تنقطع عنها، إما أن تسلم منك أو أنت تسلم من الدنيا. يعني مهما حيزت لك الدنيا يعني ده متاع قليل. يعني شوف لو حيزت الإنسان الدنيا بحذافيرها، فعلى ذلك هذا مهما امتد بك العمر فعلى ذلك حينتهي، إما أنك أنت يعني ترحل عن الدنيا أو ترحل مع الدنيا. ده إلى زوال إلى فناء، ومرت على الآيات فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، فمتاع الحياة الدنيا. يبقى على نقول على سبيل التحقير هذا المتاع، هذا متاع حقير بالنسبة لمتاع الآخر، لا يوصف ولا يذكر، يعني لا يذكر أساسا يعني. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيّن هذا الميدان الذي نتنافس فيه، نتسابق على الدرجات على ما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم، يبقى ممزوج بالتسنيم، هذه عين يشرب بها المقربون خالصة صافية. ودي فيها بيان أن أهل الجنة يتفاوتون في الدرجات، أهل الجنة يتفاوتون في الدرجات. فعلى ذلك ادي الابرار، ادي الفجار وادي الابرار. ودايما كده منهج القران في سوره المقابلات، يعني هيتكلم عن النار يتكلم عن الجنه، يتكلم على الفجار يتكلم على الابرار. قلنا عشان تبقى مشاهد مرئيه، ما يغيبش مشهد من هذه المشاهد عن الانسان. في سوره بتتكلم عن النار يعني منفصله كده، لا، ان كان بتتكلم عن النار يبقى هتتكلم على الجنه. قلنا لماذا؟ قلنا عشان يبقى سورة المقابلات، قلنا لأن الأشياء تعرف بالأضداد، فعلى ذلك لو غاب عنك مشهد قد لا تستشعر. لكن يتكلم على الفجار يتكلم على الأبرار، يتكلم على النار يتكلم على الجنة، فنقول ده بيكون أثره أبلغ داخل نفس الإنسان. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يبقى أدي ميدان السباق ما بيننا، ميدان التنافس أن نتنافس على ما عند الله عز وجل، نتنافس على الدرجات، يبقى نتنافس على الدرجات. يعني حالنا كحال الطلاب، لا نتنافس على النجاح، لكن احنا بنتنافس على احتلال المراكز الاولى. يبقى مش هنتنافس كده على النجاح يعني ناجح وراسب، لا، مش بنتنافس على كده، ده احنا حتى بنتنافس على الدرجات. يبقى نقول المراكز الاولى، يبقى نتنافس على المراكز الاولى، ده حال الدنيا. فمن باب اولى واحرى ان احنا نتنافس فعلا على ما عند الله سبحانه وتعالى. سأل الله الفردوس الأعلى، بتعلم علو الهمة في الطلب، علو الهمة في الطلب. فيبقى على ذلك لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم بتختم الآيات بالكلام عن المجرمين وحال هؤلاء في نظرهم للمؤمنين، يعني حال هؤلاء في نظرهم للمؤمنين. وأن عشان يبقى المؤمن يبقى عنده حصانة يعني أمام سفاهة هذا الكافر أو الفاجر، عندك حصانة لا تهتز ولا تتزعزع. وهذا من رحمات الله سبحانه وتعالى، هذا من رحمات الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين، أن الله عز وجل بيّن لنا هذه السنن الكونية حتى نكون على بصيرة منها. قلنا ممكن الإنسان يعني ينهزم هزيمة نفسية أو يجيله إحباط أو يشعر بالدنيا وغير ذلك، لا، فالله عز وجل بيّن لنا مسلك الفجار مع المؤمنين، وإن مسلك هؤلاء في صورة الاستهزاء والسخرية والتنقص من شأن المؤمنين، لكن المؤمن يستعلي بإيمانه على أمثال هذه الأمور. فالله تعالى وضح لنا مسلك الفجار أو الكفار مع المؤمنين، فإن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وهذا من رحمات الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى بيّن لنا طبيعة هؤلاء ونفسية المجرمين من الداخل وماذا يحملون للمؤمنين ومسلك هؤلاء مع المؤمنين. فعلى ذلك المؤمن لما يرى ذلك يزداد إيمانا، يعني يزداد إيمانا، هو مقصدهم يبقى هزيمة المؤمن من الداخل، تحطيم نفسية المؤمن من الداخل، وبالتالي بقى صورة استهزاء سخرية انتقاص من شأن ازدراء له احتقار. يعني اعلم ان دي سنن كونية، اعلم ان دي سنن كونية، كيف يتعامل معها؟ فربنا سبحانه وتعالى وضح لنا منهج التعامل مع الجهال ومع السفهاء، وأعرض عن الجاهلين، أعرض استعلاء بالإيمان. احنا تعلمنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لو الواحد صايم وإنسان تسفى عليك شتمك سبك، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ يبقى أرد السب، أرد الشتم، ماذا أصنع؟ يعني ماذا أصنع؟ إني امرؤ صائم، استعلاء كده بالإيمان، يعني أنت أعلى وأرقى، أن تقف أمام سفيه ترد عليه ذلك الأمر، لكن أنت أعلى من ذلك. يبقى الإنسان بيستعلي بالإيمان على أمثال هذه الأمور. هو أعرض عن الجاهلين. احنا نتذكر قصة عيينة بن حصن لما دخل على عمر رضي الله عنه وأغلظ في القول عمر، وعمر ده أمير المؤمنين، غضب عمر حتى كاد يقع عليه فيه، فعلى ذلك قال حب بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال للنبي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وما أرى هذا من الجاهلين. فسكن عمر سكن غضب شديد جدا يسكن أول ما تلت عليه الآية. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يصف لنا أن عمر رضي الله عنه كان وقاف عند آيات الله سبحانه وتعالى، يقول: والله ما جاوزها عمر عندما تلت عليه، وكان وقافا عند آيات الله، يعني بيتحرك بالقرآن. لما ذكره بس وأعرض عن الجاهلين رجع عمر غضب شديد جدا. يعني عمر ده أمير مؤمن في السلطان، في سلطانه، بيدخل عليه عيينة بن حصن ويغلظ له في القول ويتكلم بكلام غليظ لعمر الخطاب، فغضب عمر وهو يعني أمير مؤمنين ومعه السلطان بإشارة واحدة يتدق عنق عيينة بن حصن. لكن انظر بقى الحر بن قيس، أدي القراء، أدي مجلس مشورة عمر بقى رضي الله عنه. حر بن قيس قال له: يا أمير المؤمنين، إن الله قال النبي، يعني انظر فقه حتى الحر بن قيس، إن الله قال، إن الله قال النبي، إن كان هذا الكلام موجه للنبي، من أنا بقى؟ من أنا؟ أقف حقف، مش ممكن أتجاوزها. فعبد الله بن عباس شوف يعني بيصور لنا المشهد وكم مراقب المشهد، يقول: والله ما جاوزها عمر عندما تلت عليه وكان وقافا عند آيات الله. يعني بعد الغضب الشديد دي يبقى في سكينة كده، والآية الآية نزلت أنشأت يعني هذه الآية، يعني كانت سكينة وبردا على عمر الخطاب. أعرض عن هذا من الجهال. يبقى القرآن بيعلمني حتى أنا إيه المنهج اللي أتعامل من خلاله مع الجهال، يعني أتسفه كما هم يتسفهون؟ لا، المؤمن أعلى من ذلك، أنت أعلى. يبقى كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ده الإيمان، مش هو كده عظمة داخل النفس، لا، ده استعلاء بالإيمان على هذه السفاهات وتلك الجهلات. انظر بقى يعني المجرمون كيف يصنعون مع المؤمنين، إن فيبقى فيش لا زعزعة ولا تشعر بالدنيا ولا أن تحطيم النفس من الداخل أو وزيمة نفسها، لا أبدا، ده أنت بترقى عندما تعرض عن الجاهلين. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، شغلتهم يعني شغلة هؤلاء الاستهزاء والانتقاص، يعني حتى من المظاهر أو الشعائر الظاهرة أو الهدي الظاهر كده، يعني ممكن من جلباب المرأة، ممكن من القميص القصير، ممكن من السواك، ممكن من اللحية، يعني أي نوع من أنواع الاستهزاء. ضحك، يتمايلون وهم يعني يستهزئون بالمسلمين. احنا مرت الآيات في سورة المؤمنون لما يعني قال ربنا أخرجنا منها في العدن فإن الظالمون، قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم الفائزون. حصر وندام على هؤلاء الفجار. يبقى ده طريقتهم كما بيّن لنا رب سبحانه وتعالى، يعني عشان أنا أكون على بصيرة، دي حماية وصيانة للمسلم. الإنسان لما بيقرأ كده حماية وصيانة للمسلم، يعني صيانة. الله عز وجل بيّن لنا ما يحملون في نفوسهم، نفسية الفاجر ده ازاي، نفسية الكافر الفاسق الظالم نفسيته من الداخل ازاي. يبقى على ذلك ماذا يحمل لك، ماذا يحمل. كما مرت علينا الآيات: أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. في بغض في النفوس، بغض شديد جدا للمؤمنين، حقد شديد وحسد وغل للمسلمين، حسد وغل. ولذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، انظر بقى نظرة التعاظم اللي هو بيراها الفاجر في نفسه، وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. مش ممكن أبدا، يعني دولت أراضي للقوم، دول رعاع، يعني لو كان ده خير مش ممكن دولت يسبقونا إليه، يعني مش ممكن. وإحنا استمع الآيات: وكذلك فتنا بعضكم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ يعني هو بيستكبر ويتعظم كده، يعني دول الموالي، يعني هم عرفوا الخير قبلنا؟ أبدا، لو كان خير إحنا كنا هنسمعه منين؟ فتخيل أدي نفسية فيها غرور، فيها استكبار، فيها كبر، وده اللي منعهم من قبول ذلك الحق. كذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ رب سبحانه وتعالى هو يعلم ما الذي يستحق الهداية فهداه، وما الذي لا يستحق الهداية فالله عز وجل لم يصل له سبيل الهدى ولكنه كان في ضلال مبين. فكذلك هؤلاء، يعني هؤلاء ماذا كان حال هؤلاء، ماذا حالهم؟ قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. يبقى انظر كم ينظروا نظرة يعني دنية إلى هؤلاء، دول رعاع، يعني رعاع، أما دول فدول الملأ، دول النخبة، يعني دول أصحاب الفكر، دول أصحاب الفكر، أما دون هؤلاء فعلى ذلك لابد أن يكون تابعا لهم، تابعا، يعني لا يستطيع أن يميز، كأنه لا يستطيع أن يميز. فدي سنن كونية، الذين أجرموا كانوا الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. همز ولمز، يعني همز ولمز، عشان لو أنت سائر في طريق وسمعت همز ولمز يعني تقول صدق الله، وبالتالي أزداد بها إيمانا. فالله عز وجل حدثنا عن نفوسهم، وحدثنا ربنا سبحانه وتعالى عن سلوكهم معنا، فعلى ذلك يبقى ده تثبيت للمؤمن، وكذلك أيضا رقي في سلم العبودية والإيمان. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يعني مع يعني ضلالهم ومع استهزائهم ومع عدم قبولهم للحق، يعني على ذلك كانوا يتفكهون إما بهذا الحديث، ممكن إنسان يذهب إلى بيته ويقول الله قد رأى اليوم يعني إنسان لحيته كذا أو غير ذلك، فيبقى دي مادة فكاهة، مادة ضحك عندهم، أو أنهم مثلا عندما يذهبون إلى ذلك لا يشعرون يعني أنهم قد أخطأوا وغير ذلك، لكنهم هم ما زالوا في استمتاعين بالدنيا. وإذا انقلبوا لمن انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. يعني تخيل بقى نظرة الفجار دي للمؤمنين إيه؟ ما هي النظرة؟ هو يظن أنه يحسبون أنهم على شيء، وبيظن أنه على الخير. وإحنا قرأنا في كتاب الله سبحانه وتعالى يعني عن المنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم يفسدون ولكن لا يشعرون. ويحسبون أنهم مهتدون، يحسب أنه على الهدى ولكن هو لا يشعر أنه على ضلال مبين. فكذلك إذا رأوا قالوا إن هؤلاء لضالون، ده بقى رجعي نقول يعني إرهابي، أي كلمة يعني إن هؤلاء لضالون، يعني دي ممكن تندرج تحتها مصطلحات ممكن تختلف من زمان لزمان، مرة يقولوا ده إرهابي، مرة يقول ده رجعي، مرة يقول ده حجري، أي صورة من الصور، أي صورة. لكن انظر نظرة هؤلاء لمن استقام على الأمر الله سبحانه وتعالى، نظرته ازاي؟ واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. قلنا كل ذلك عشان انت ايها المسلم تعرف طبيعه المعركه، وكذلك تعلم وتتعرف على السنن الكونيه حتى لا تصاب باي نوع من انواع الهزيمه النفسيه او تنكسر امام ذلك الباطل. يعني انت اعلى بذلك الحق، يعني انت اعلى، فالحق يعلى ولا يعلى عليه، وبالتالي انت معك الحق، معك القوه التي لا تغلب، وبالتالي لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم لعلهم إن كنتم مؤمنين. يبقى رب سبحانه بيعلمنا إزاي نفسية المؤمن تبقى نفسية كده يعني مرتفعة، مرتفعة مش بنفسه ولكن بالمنهج الذي يحمله. وما أرسلوا عليهم حافظين، فاليوم الذين آمنوا الكفار يضحكون. كلمة اليوم دي تبين يعني إن إيه، يعني مش لسه غدا، لا ده اليوم، يعني في نفس اليوم، كأن في نفس اليوم، كأن في نفس اللحظة، يعني مش هيفوت زمن طويل. يعني هم أساسا إنهم يرونه إيه؟ بعيدا ونراه قريبا. فاليوم يعني كأن الجزاء، يعني جزاء المؤمن على صبره وعلى طاعته واستقامته يأتي. وكذلك أيضا يرى هذا المشهد في الكفار الذين كانوا يضحكون في بداية اليوم من ذلك المؤمن. فاليوم الذين آمنوا الكفار يضحكون لبداء جزائهم، يعني الجزاء كانوا يضحكون عنهم في الدنيا، فالمؤمنين يضحكون منهم في الآخرة عندما يقلبون في النار. على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ عرفوا بقى جزاء ما فعلوا، عرفوا جزاء هذا الانحراف وعدم الإيمان بالله عز وجل أو الإيمان باليوم الآخر وعدم استقامتهم على منهج ربهم سبحانه وتعالى. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يعني ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، قالوا نعم. فهم على الكفر، هم على الانحراف، ومع ذلك تراهم كأنهم يأمنون ذلك. لماذا؟ لأنه يكذب بيوم الدين، لأنه لم يطلع بعد على ما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى، انشغل بدنيا عن أمر الآخرة، وبالتالي لم يكن في التقييم الصحيح لعذاب رب سبحانه وتعالى. فهو بيأمن، يعني مع كفره بيأمن، يعني مع كفره بيأمن. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. بيفعل السيئة ويبقى عنده فرح وسرور أنه قد فاز بهذه السيئة، يأمن لمكر الله سبحانه وتعالى. فده من طغيان الإنسان، طغيان النفسي، طغيان يعني يفعل معصية ويأمن، بل يبحث عن غيرها وبيظن أن ده هو ده المجال الذي يعني هيدخل عليه السعادة والسرور. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وبالتالي يبقى الإنسان يعني ينتبه، فربنا سبحانه وتعالى قد يزيل هذا الإنسان سوء عمله فيراه حسنا فيتمادى في فعل ذلك، زي بالضبط كده ما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى عن فرعون. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. يبقى الإنسان ينتبه، وإلا قد يزين له هذا العمل السيء فيراه حسنا فيتمادى. وزين له الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. المطلوب لما احنا نقرأ إن الذين أجرموا كانوا الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوا قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا من حافظين. يعني فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، يعني غدا سيعلمون من هو الكذاب الأشر، غدا سيعلمون ذلك. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، يعني سرعة انقضاء الدنيا وسرعة هذه الرؤية، يعني اصبر حترى ذلك. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يبقى هذه الصور فيها تثبيت للمسلم، فيها تثبيت للمسلم على أمر ربي، وفيها أيضا لابد من قراءة السنة الكونية ومعرفة طبيعة الطريق، وبالتالي ما يجب أن أتحلى به في هذا الموطن. يبقى دايما كده ولا تهن ولا تحزن أنتم الأعلى إن كنتم مؤمنين، استعلاء إيماني والقراءة الصحيحة، يعني القراءة الصحيحة لهذه الأحوال. وكذلك أيضا رؤية هذه النفوس، نفوس الفجار والكفار ونفوس المنافقين والفساق، يعني كيف ما يحمل من نفسية مريضة يحمل البغض والكره لدين الله سبحانه وتعالى. فما ينبغي أن تتأثر بذلك، ولكن فسيكفيكم الله. إيه المطلوب؟ تزداد من العمل، تزداد من الطاعة، تزداد من القربة من الله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وتبتعد عن المخالفة، لأنه لا يسلطون على المؤمنين إلا بذنوبهم. ثم بعد ذلك تأتي الصورة السابعة في ذلك الجزء، وهي صورة الانشقاق. وافتتحت هذه الصورة بقول الله سبحانه وتعالى: إذا السماء انشقت وأذلت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت ربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقين. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا أصل سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. دي الصورة السابعة، سورة الانشقاق في جزء الثلاثين. حتى الآن كما رأينا أن كل الصور يعني كانت تتحدث عن البعث، قلنا من بداية سورة النبأ يبقى هذه طائفة أنكرت البعث، ربنا سبحانه وتعالى ذكر دلائل القدرة ونوع لنا هذه الدلائل الدالة على قدرته على الخلق والإيجاد وقدرة رب سبحانه وتعالى على البعث. لنقول حتى يغرس هذا الأمر أو هذه القضية داخل النفس. ثم بيّن لنا رب سبحانه وتعالى ما هو البعث، إيه هو البعث وكيف نستعد ليوم القيامة، ليوم الفصل كيف يكون الاستعداد. وذكر الله عز وجل لنا المشاهد التي سنمر عليها، سنمر بها يوم القيامة، قلنا عشان نتأهب ونتأهل لمثل ذلك الموقف. فالمسألة مش قضية إثبات لمسألة الإيمان، ولكن ماذا بعد الإثبات؟ دايما كده، ده مبدأ وده منهج احنا بنتعلمه من القرآن، ماذا بعد الإثبات؟ يبقى حنثبت أن الله تعالى عليم، ماذا بعد الإثبات؟ حنثبت أن رب سبحانه وتعالى سميع، ماذا بعد الإثبات؟ يبقى كيف أتعبد رب سبحانه وتعالى؟ أثر هذه المعرفة في ضبط سلوكيات الإنسان. أي مسألة، مسائل الإيمان، هذه إثبات المسألة، هذه النصوص المثبتة المسألة سواء من القرآن أو السنة. ماذا بعد بقى الإثبات؟ يبقى هذا يوم البعث هو إثباته. طب ماذا بعد الإثبات؟ بدأت تتكلم عن يوم البعث وما سيلقاه الإنسان وما سيمر عليه من أحداث ومن مواقف، ويا ترى كيف بقى أنجو، كيف ننجو من النار؟ الآيات بينت لنا أدي أهل النار منهم وأدي أهل الجنة منهم وكيف وصلوا إلى الجنة، وأيضا ركبت هذا التشويق داخل الإنسان للجنة، وركبت أيضا الخوف داخل الإنسان من عذاب ربنا سبحانه وتعالى. قلنا لماذا؟ يعني حتى نستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. أدي الغد وأدي ست صور تكلمنا فيها. الصورة السابعة أيضا بتتكلم عن البعث. احنا قلنا الجزء الثلاثين ده بيتكلم عن هذه القضية، إبراز تام لهذه القضية، نقول حتى يعني ننطلق بعد هذه المعرفة إلى العمل الجاد، وأن نستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، وأن الصورة أصبحت مرئية تماما، مرئية. يبقى كأننا رأينا ذلك رأي العين، رأينا الجنة رأي العين، ورأينا النار رأي العين، رأينا الجنة من الداخل ورأينا النار من الداخل، رأينا الجنة وأهل الجنة هم يتنعمون بما بين وذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى، ورأينا أهل النار كيف يعذبون ويقلبون على وجوههم وعلى جنوبهم في النار. يبقى كل دي صور مرئية. فعلى ذلك إيه؟ إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الصورة المرة القادمة. أكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.